هزأت الليل يا رب أراك وفي ضوء النهار وأن دائر الرياحين وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود لحن الخلود لحن الخلود وفي الأطياف تشكين وفي فؤادي وفي حسي وعاطفتي وفي وجودي وفي روحي وتكويني وفي فؤادي وفي حسي وعاطفتي وفي وجودي وفي روحي وتكويني ربي هو الله ربي هو الله سواني بقدرته إن ضل أمري باب الرشد يهديني ربي ربي إلهي دموع العين جارية والقلب تحرق في أضلع النار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرف أنت تعرف أنت تعرف أنت تعرف أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستار يا غافر الذنب أنت تغفر. نادى المنادون عند حيرة عند حيرة عند حيرة من أنت هذه كيف يحفر. سبحانك سبحانك سبحانك جل جلاله.